فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. والغفر هو الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف والرماح في الحرب. وغفران الله لما كانت المغفرة أن العبد إذا غفر الله له كأن الذنب لا يرى وكأنه لم يكن منه ذنب، فسميت المغفرة مغفرة من أجل ذلك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهذه شفاعة من الملائكة لهذا العبد الصالح الموفق، ولو كان من العصاة ولو كان من المذنبين، لأنه قالت اللهم اغفر له، وهذا يدل على أنه عنده ذنوب وعنده خوف، أنه يشمل كل من حقق هذا الشرط، أن يخرج من بيته، أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد، وأن يكون خروجه ماشيا ثم يصلي، فإذا صلى كانت له هذه الفضيلة. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، هذا دعاء أن تصيبه رحمة الله. وإذا رحم الله العبد يرحم العبد في دينه ويرحم في دنياه، ويرحم رحمة الدين والدنيا، ويرحم في الدنيا ويرحم في الآخرة، ويرحم رحمة الدنيا والآخرة، يرحم في دينه فيعصم من الفتن، ويرحم في دينه فيرزق الثبات على الطاعة. فمثلا تجده إذا فعل الطاعة لا يتركها، فهذه رحمة من الله بالعبد أن يثبت على الطاعة. فتجده إذا قام الليل لا يترك قيام الليل، وإذا صام الاثنين والخميس لا يترك صيام الاثنين والخميس، وإذا صام الأيام البيض لا يتركها، وإذا وصل الرحم لا يترك صلة الرحم، وإذا بر الوالدين لا يترك بر الوالدين، ثم لا يتوانى في ذلك ولا يقصر، فهذه رحمة من الله، وهي أعظم الرحمات أن يرزق العبد الدين والثبات عليه، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وتجده إذا وفق للخير لا يتركه، فإذا وفق للصلاة مع الجماعة لا يتركها ولا يتخلف عنها ولا يقصر فيها، وإذا وفق للخشوع والبكاء عند سماع القرآن لا ينشغل عن ذلك ولا يصرف عنه ولا يفتن عنه، فهذا من أعظم رحمة الله عز وجل للعبد. فالذي يرحمه الله بهذه الرحمة فهي رحمة الدين، ومن رحمة الدين أيضا العصمة من الفتن، فتجده معصوما من الفتن في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي فرجه وفي أمره كله، فهذه عصمة من الله، رحمة. لا يستطيع العبد أن يحفظ من الذنب إلا برحمة الله عز وجل. ومن هنا إذا أصابت العبد الرحمة الكاملة وشملت فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام الكريم فقال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دعت الملائكة له بالرحمة وتصيبه الرحمة في دينه على هذا الوجه، تصيب العبد الرحمة في دنياه، فتجده مباركا في رزقه، مباركا في عيشه، مباركا في أحواله مع الناس، سالما في معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، ولربما يزاد بالفضل، فعنده المال وعنده التجارة والأمن من كوارثها ومصائبها، فهذه رحمة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يرحم العباد برحماته العامة كرحمة الدنيا، وبرحمته الخاصة ورحمة الدين التي خصها بأوليائه المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم.